قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 28 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال المؤلف عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لا أبالغ، كل فقرة من هذه الأحاديث من هذا الحديث تحتاج إلى مجلد. كل فقرة من أوصيكم بتقوى الله تحتاج مجلد، والسمع والطاعة تحتاج إلى مجلد. كل فقرة من هذا الحديث تحتاج إلى مجلد، وما أقول 100 صفحة، لا، مجلد، لعظم هذا الحديث. فلذلك يعني هذا الحديث منهج كامل، منهج متكامل من تقوى الله، السمع والطاعة، والاتباع، والبدع، كامل، منهج كامل. لكن على قولتهم العين بصيرة واليد قصيرة. أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، الموعظة يعني هي التي ترقق القلب. أحيانا تجلس أنت عند شخص يوعظك تتأثر، تسمع نفس الموعظة بالجهاز والله ولا تتأثر ولا تنحل بصوتك. ما هو السبب؟ السبب تفاعل المتكلم وتفاعل السامع مع المتكلم. هذا أكو يقولون، يقول الشاطب، يقول هذا السر يودعه الله عز وجل بين العالم والمتعلم. تجلس هالشيخ يذكرك بالله عز وجل كلام يسير والله تتأثر، وتسمع ساعة بالجوال والله على قولتهم الطب من اليمنى وتفرج من اليسرى. فلذلك هذه الموعظة بليغة، فمن بلاغتها أثرت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث قلوبهم وجلت، عيونهم ذافت دموع. هاشيد على أن هذه الموعظة وصلت إلى سويداء القلب فأثرت الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. طبعا حقيقة هو الأصل بالموعظة الاختصار والاعتصار، لكن هل موعظة النبي عليه الصلاة والسلام مثل موعظة غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلمة اليسيرة تحتاج إلى مجلد تشرح، لأنه وهي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا هذه الموعظة وجلت منها قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. المودع شيء يوصي، يعني شيء يريد يوصي، المودع راح يوصي وصية واحدة ما يستطيع يكرر الوصايا، يوصي وصية هو ماشي. فتكون خلاصة حياته هذه الوصية الأخيرة، الموصية مودع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا فأوصنا، يقولون يعني يستحب إلى إنسان ذهب إلى أهل العلم وأهل الفضل يقول له توصينا، لكن مو دائما تتكرر شدوة. لا، إذا ذهب إلى من هو أهل العلم، أهل العلم والفضل يقول له. فأول واحدة قال أوصيكم بتقوى الله. الله، هي كلمة يسيرة بس والله تطبيقها يحتاج. فلذلك قال طلق بن حبيب عبارة جميلة، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. شوف فعل الطاعة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلمة يسيرة بس يحتاج إلى تطبيق. شلون تعمل بطاعة الله بنور من الله دليل الكتاب والسنة، تترك المعصية على نور من الكتاب والسنة، ها؟ وإيش الأولى؟ ترجو ثواب الله وهي الطاعة، والثانية تخشى عقاب الله إذا فعلت المعصية. تقوى الله. زيد الطيب قال والسمع والطاعة، السمع بالأذن والطاعة بالفعل. إذا أن تسمع لولاة الأمر والطيع، مو سمعنا وعصينا، لا سمعنا بالأذن وأطعنا بالفعل. وهذه وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا إذا أوصى ولي الأمر بأمر فوجب على الجميع السمع والطاعة إلا في المعصية، لا سمع ولا طاعة. إذا السمع والطاعة، إنما الطاعة تكون بإيش؟ بالمعروف. إذا ما كانت الوصية فيها معصية فالأصل السمع إيش؟ والطاعة. تنتظم أمور الحياة بالتقوى، تنتظم أمور آخرتك والفوز والفلاح، وبالسمع والطاعة لولي الأمر ينتظم أمر الدنيا. إذن سمع وطاعة. إيش قال؟ وإن تأمر عليكم عبد. صور أنت يعني لو أم عبد وبروايات رأسه كذب، تأمر عليكم وجب عليكم الأجر السمع والطاعة. عبد لو كان عبد تأمر عليكم إيش عليكم يعني إلزموا السمع والطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حتى الصحابة رأوا هذا الاختلاف رضي الله عنه. في زمان الصحابة رأوا الاختلاف بدأ كيف يرى بدأت تظهر الفتن، بدأت تتغير الأمور بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فما بالك الآن بعد هاي العقود الطويلة بيننا وبين زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كم تغيرت الأمور. مفاوز يقولون بعض السلف قال لو اطلع علينا أحد، طبعا زمان التابعين، قل لو اطلع علينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شباك هذا المسجد ما عرف منا إلا الصلاة. قال وقد أخلنا في الركوع والسجود. زين لو يطلع علينا واحد من الصحابة هسه من الشباك شيء عظيم. هذا زمان التابعين. تصور أنت، تصور الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يقولهم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ورأوه قال فعليكم أوصاهم إيش؟ بأول شيء بسنتي أحصي التفرق، لا بد التفرق حاصل حاصل، لكن ما هو المخرج؟ فعليكم أي إلزموا سنتي ووجوب اتباع السنة. فعليكم يعني ما هو المخرج من التفرق؟ ما هو السبيل الوحيد؟ هو السنة. إلزموا سنتي فعليكم بسنتي، أي وهي السنة إيش؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية له عليه الصلاة والسلام. فإذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لا شك أنهم أهل رشد وأنهم هداة مهتدون. من هم الخلفاء؟ أبو بكر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته قطعا. من خلف بعده؟ أبو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه. من ولي الخلافة بعده؟ عثمان رضي الله عنه. من ولي الخلافة بعد عثمان؟ علي رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أهل الهداية، أفضلهم أبو بكر، بعده عمر، بعده عثمان، بعده علي رضي الله عنه جميعا. فإذا عضوا عليها بالنواجذ، هاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، عضوا عليها بالنواجذ. آخر الأسنان هاي القوية الخلف هذه يسمونها الناجذ، فعضوا على هذه السنة كناية من الالتزام بقوة بهذه السنة. ولكن ما سنة تحطها بحل الكتاب مستحيلا، لكن ايش؟ كناية عن شدة التمسك بهذه السنة. مع الأسف الآن تنبت نابتة هاي السنة، ايه هاي السنة جيد وهاي السنة ايه، وبعد خلط اذا كلها سنة سنة لماذا أرسل الله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا، أنا شوف أنا أمشي على القرآن زي بالله، أمشي على القرآن، على القرآن أمشي عليه هذا القرآن، بس شوف الله طلع لي بالقرآن كم ركعة الظهر؟ تستطيع المغرب إشاء فجر شلون راح تعرف؟ شو قولي شلون تحج هذا القرآن؟ تعرف حج على القرآن؟ والله ما تعرف. زين شلون الزكي؟ تعرف تطلع ربع العشر؟ هاي القرآن. تستطيع شلون تتوضأ؟ هذا القرآن ذكر لك الوضوء، بس تعال طبق لي القصة مشلون. والله ما تستطيع. والله واجب عليك وجوب عيني أن تتبع السنة، وإلا والله ما تستطيع تفعل أي عبادة. وهذا القرآن وتعال تعبد لله عبادة واحدة منصوص عليها بالقرآن بالتفاصيل، مستحيل ما تجد. ما تجد صلاة، صوم، حج، زكاة، قتل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ وحذروا إياكم ومحدثات الأمور وهي البدع. هاي البدع المنتشرة اليوم التي لا نهاية لها، كثير من الخلق والله على مستوى حتى أناس متمسكين بالسنة عندهم بدع، ما يدري أنه يجي يبتدع، ما يدري، يعيش هي البدعة ويتعبد إلى الله بالبدعة وهو يحسب أنه يحسن صنعا كثير. وإذا قلت له هذه بدعة، أنا صار لي 40 سنة أبوي علمني، صحيح أبوك علمك بس خطأ، وإذا أبوك علمك أبوك مو كتاب وسنة ولا أجدادك كتاب وسنة ابدا، الكتاب والسنه هو الحاكم على افعال المكلفين. فلذلك وكذلك سنه الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع، لان البدع امر مخالف للشريعه، مرينا على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام عقد أكثر الكتاب في الرد على أهل البدع. ما هو السبب؟ السبب للانحراف ممكن تكون بدعة بالعقيدة، ممكن تكون البدعة بالعمل، ممكن تكون البدعة باللفظ، فهي اعتقاد قول وعمل، ولربما يتعبد لله السنين الطوال بالبدعة وما ما يشعر ولا يدري ولا يعلم أنها بدعة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ذكر أن البدع في النار هي وأصحابها، مو الأمر مو أين أبدا. فلذلك قال وإياكم ومحدثات الأمور، دلنا على السنة، سنة الصحابة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، حذرنا من البدع. قال فإن كل بدعة ضلالة تيل انحراف، وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ هذا الحديث ألفاظ عظيمة، والله وجب على المسلم أن يتأمل كل جملة من هذا الحديث وأن يطبقها ويترجمها عمليا في واقعه حتى يعيش على السنة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.